تمنع في المقصود. لماذا أرجح فيها منصوب؟ أرجح فيها منصوب لأنه لا يعطف على الضمير المتصل في الغالب إلا بعد الفصل، فهذا الأرجح. ومنهم من يوجب النصب، فلذلك ترجح النصب قمت وزيدا أرجح من قمت وزيد، لأن على قولك قمت وزيدا يلزم الظاهر على المضمر المرفوع من غير فصل، وهذا ضعيف، هذا ضعيف أي عطف الظاهر على المضمر المرفوع من غير فصل قمت وزيد، لذلك رجح النصب قمت وزيدا على المعية، هذه العلة. قال الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها إلى قوله ولت عجوزا غير ذات حليل. ما إعراب عجوزا؟ عجوزا حال كما تقدم، يعني أشرنا إليها مع الأخ. وإذا كان إعرابها حالا فما هو التعليل أنها غير مشتقة؟ أول الحال الغالب فيها الاشتقاق وليس بلازم، إنما الغالب فيها الاشتقاق، وعجوز هنا بمعنى كبيرة وأول بمشتق. الحال الغالب فيها الاشتقاق، قد تلزم الجموع من غير تأويل لعله يأتي، وقد تكون جامدة مؤولة، وهذا سيأتي معكم في غير هذا الكتاب إن شاء الله الألفية. فالأصل في الحال هو الاشتقاق، وقد تكون جامدة، والجامدة على قسمين، إما مؤولة أو غير مؤولة، قد يترك التأويل في الجامدة، تكون جامدة من غير تأويل، وقد تكون جامدة تؤول في المشتق كما ذكر هذا صاحب الأوضح، وإن شاء الله يأتي في النسخة الثانية إن شاء الله في نسخة تنبيه عند الإخوة أن الحال تأتي جامدة مؤولة إن شاء الله يزرعها بعد. قال ما فهمت إعراب زيد وعمر كلاهما قائم. تقدم معنا أن ابن هشام سئل عن هذا المثال، زيد وعمر كلاهما قائم أو قائمان، يقال قائم أو قائمان، قال سئلت عن هذا قديما فأجبت بهذا الجواب رحمه الله، إن كان كلاهما على الحكاية، إن كان كلاهما أو إن نعم ما في حكاية، إن كان كلاهما قال إيش توكيد لزيد وعمر فقائم هنا يكون إيش بالتثنية وجوبا، قائمان يجب، إن كان كلاهما توكيد لزيد وعمر فيكون هنا في قائم يجب التثنية، يكون قائمان لأنه خبر عن زيد وعمر، وإن كان كلاهما مبتدأ فهنا يجوز الوجهان أن تقول كلاهما قائم أو كلاهما قائمان. فالإعراب كما علم من هذا الكلام على الأول يكون زيد مبتدأ وعمر معطوف عليه، وكلاهما توكيد، تأكيد المرفوع مرفوع، وقائمان خبر، وعلى الوجه الثاني كذلك زيد مبتدأ وعمر معطوف عليه، وكلاهما مبتدأان، مبتدأان وقائم أو قائمان خبر، قائم أو قائمان خبر، يجوز هذا وهذا. على القاعدة في خبر كلا، ما هي القاعدة في خبر كلا وكلتا؟ يجوز في خبرهما الإفراد والتثنية، وما هو الأكثر؟ والقرآن لم يأتي إلا به، كما في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقل أتتا مع أنه جائز، لكن هذا هو الأكثر، هذا هو الأفصح، إفراد الخبر. ويجوز التثنية أن تقول كلاهما قائمان، كلاهما قائمان، والأكثر كلاهما قائم، هذا هو الأكثر، لأن لفظ أو لأن كلا وكلتا لفظهما مثنى أو لفظهما مفرد، هنا ومعناهما التثنية. يجوز يعني مراعاة اللفظ فيهما ومراعاة المعنى، مراعاة اللفظ لفظهما مثنى وربما رعي فيهما المعنى، وهذا أظن تقدم في الألفية ذكر هذا، تقدم معنى في الألفية يجوز مراعاة لفظ كلا ومراعاة معناهما، كلا كأن اللفظ ظاهر مفرد، نعم اللفظ مفرد ومعناهما التثنية، فيجوز مراعاة اللفظ كلاهما قائم ومراعاة المعنى كلاهما قائمان، لفظ كلا مفرد. ايش من حديث من نونها؟ ابن عباس ولا اللي ينسخ مضبوطة؟ ايش علينا مضبوطة؟ ابن عباس نونها، قال الحافظ نونها ابن عباس مصر. اذا قال الحافظ هنا يخرج له تخريج انه اراد المكان، اذا كان نص الحافظ يكون التنوين باعتبار المكان، عكاظ باعتبار المكان، يكون ما فيه الا التنعيش علمية دون التأنيث، لكن إذا اعتبرت البقعة يكون فيه علمية وتأنيث، بقعة علمية وتأنيث، وإذا اعتبر المكان يكون فيه العلمية فقط دون التأنيث. على التفصيل في أسماء البقاع والأمكنة من حيث الصرف وعدم الصرف، متى تصرف ومتى تمنع، هذه قاعدة عامة الصرف. إذا اعتبر المكان صرفت، إذا اعتبرت البقعة منعت. سيأتي الكلام بأوسع من هذا إن شاء الله في محله. ما هي أوجه الاختلاف أو أوجه الاتفاق بين التمييز والحال وأوجه الاختلاف؟ أوجه الاتفاق أن إيش؟ أن إيش؟ كليهما أن نعم سنتة، أن كليهما منصوبان، اسمان منصوبان رافعان الإبهام منكران يأتيان بعد الجملة فضلتان سنتة. هذه أوجه الاتفاق. وأوجه الاختلاف أن الحال يفسر الهيئات أي الصفات، والتمييز يفسر الذوات أو النسب. أحسنت. أن الحال غالب فيه والأكثر فيه الاشتقاق، والتمييز عكسه الأكثر فيه الجمود ويقل الاشتقاق، لله دره فارسا. أن الحال يقع جوابا لكيف، والتمييز ليس كذلك، لأن الحال يبين الهيئات فيصلح أن يكون جوابا بكيف، لسؤال مقدر بكيف. نعم. أن الحال يأتي من الجملة، أو أن الحال يأتي جملة وظرفا وجارا ومجرورا، والتمييز لا يكون إلا اسما صريحا، ما يكون جملة ولا جارا ولا مجرورا ولا ظرفا. استنفع. وأن الحال نكرة تمييز الصراحي. نعم. كلاهما نكرة، كلاهما نكرة، هذا وجه اتفاق. أن الحال لا يستغنى، قد لا يستغنى عنه، يأتي مواضع لا يستغنى عنه فيها، بخلاف التمييز فإنه يستغنى عنه على خلاف الحال. نعم يأتي هذا يشمل الغالب الحال الاشتغاء، أي أشرنا إلى أنه قد يأتي جامدا من أول. نعم. أن الحال يجب، أو أن الحال له حالان في التقديم، حالة في التقديم والتأخير. استنتهى. والتمييز لا يكون إلا مؤخرا، هذا الأصل فيه، إلا إذا كان عامله متصرفا فيجوز تقديمه، إلا إذا كان عامله متصرفا فيجوز تقديمه. وأما الحال ربما وجب التقديم كإذا قدم زيد، وقد يجوز راكبا جاء زيد، ولا يفترض اشتقاق العامل ولا جنود العامل. وأما التمييز فلا يتقدم، هذا الأصل فيه، إلا في الحالة التي يتصرف فيها العامل فيجوز نفسا طاب زيد تقديم التمييز، غير هذه الحالة لا يجوز. أنتم هذه أوجه الاختلاف وأوجه الاختلاف، تحفظ إن شاء الله. قوله وجدته اشتقا من الأفعال، ما المقصود من الأفعال هنا؟ الأفعال المعنوية أي المصادر، وليس الفعل اللفظي، وإنما الفعل المعنوي المقصود هنا أي المصدر، كما تقدم معنا أن المشتقات مشتقة من المصادر كالأفعال تماما، إذن من الأفعال أي من المصادر. ما هو الضابط في الحال؟ أنه يصح أن تقع جوابا بسؤال مقدر بكيف. أنت بارك الله فيك. وهذا في حال المبينة دون المؤكدة. إن شاء الله يأتي يوسع من هذا. لكن أن تحفظ هذا الباب الآن. أن يصح أن يقع جوابا لسؤال مقدر بكيف جاء زيد راكبا، فيصح أن يقع راكبا في جواب مقدر أو في سؤال مقدر بكيف كيف جاء زيد، فتقول راكبا. طيب ناخذ درس. قال رحمه الله في شيخ وانا قبل ننتهي نقرأ هذا وبعدين نرجع إلى الإنسان. قال رحمه الله ومنه ومنه من ذا بالبناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. أشار في هذا البيت كما ذكر الشارح إلى مسألتين. تقدم معنا أن العامل في الحال قد يكون فعلا وقد يكون جارا ومجرورا وقد يكون ظرفا، أليس كذلك؟ فأشار في هذا البيت أنه أيضا من العوامل في الحال اسم الإشارة، من العوامل في الحال اسم الإشارة. ومنه من ذا بالفناء قاعدة، فقاعدة الحال والعامل فيه ذا، العامل فيه ذا وهو اسم إشارة. والمثل الثاني التي أشار إليها في البيت وهي في قوله وبعته بدرهم فقاعدة، أن عامل الحال قد يحذف وحذفه إما واجب أو جائز كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. المثل الثاني التي أشار إليها في البيت وهي بقوله وبعته بدرهم فصاعدا، أن عامل الحال قد يحلف كما بقولك فصاعدا، صاعدا حال وعامله محذوف أي ذهب العدد صاعدا، فذهب العدد صاعدا أو زاد العدد صاعدا إلى آخره، أو ذهب الثمن صاعدا، عامل الحال محذوف كما تعجبني أنا. فهذا البيت أشار فيه الناظم إلى مسألتين. المسألة الأولى أن عامل الحال قد يكون اسم إشارة كما أنه يكون فعلا أيضا يكون غير فعل كاسم الإشارة والظرف والجار والمجرور كما تقدمه. والمسألة الثانية أن عامل الحال قد يحذف وحذفه إما جائز أو واجب، الواجب كما في مثال الناظم وبعته بدرهم فصاعدا، وحذف عامل الحال وتقديره فذهب الثمن صاعدا أو ذهب العدد صاعدا، وحذف الفعل مع فاعله وبقيت الحال، وبقيت الحال. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال رحمه الله أشار في هذا البيت إلى مسألتين. قال الشارح أشار في هذا البيت إلى مسألتين، إحداهما أن عامل النصب في الحال قد يكون فعلا ووصفا مشتقا، تقدم الفعل كما بقولك جاء زيد راكبا، والحال يعمل فيها المتعدي وغير المتعدي من الأفعال، يعمل فيها المتعدي وغير المتعدي من الأفعال بخلاف المفعول فإنه لا يعمل فيه إلا المتعدي، أما المنصوبات الأخرى فيعمل فيها المتعدي وغير المتعدي، لكن المفعول لا يعمل فيه إلا المتعدي، فهذه قاعدة تحفظ. وأما المنصوبات الأخرى يعمل فيها كل فعل تعدى أو لم يتعدى. قال إحداهما أن عامل النصب في الحال قد يكون فعلا ووصفا مشتقا، وقوله وصفا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول، أوصاف المعلومة الخمسة إذا أطلقت، الأوصاف النحوية المقصودة هنا، المقصود بالوصف من الوصف النحوي، والأوصاف النحوية خمسة، ما هي؟ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والصيغ المبالغة. فإذا أطلق الوصف في النحو فالمقصود به الوصف الاصطلاحي النحوي الذي يدخل تحته هذه الخمسة الأشياء، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة، فهذه تعمل في الحال، هذه الأشياء التي ذكرت تعمل في الحال. زيد راحل مسرعا، زيد راحل مسرعا، هذا راحل هنا عمل في مسرع، وزيد مضروب مجردا، زيد مضروب مجردا، وزيد أفضل من عمرو راكبا أو ضاحكا، زيد أفضل من عمرو راكبا أو ضاحكا سهل، وهكذا بقية الأوصاف فيتعمل في الحال. قال أشار في هذا البيت لمسألتين، إحداهما أن عامل النصب في الحال قد يكون فعلا، وقد يكون فعلا ووصفا مشتقا، علمنا ما هو الوصف المشتق، وقد يكون اسم إشارة لما فيه من معنى الفعل، وهذا المقصود بقوله ومنه من ذا بالفناء قاعدا، قد يكون اسم إشارة العامل في الحال، هذا المقصود الآن، هذه المقدمة للتوصل إلى ما ذكر الناظم. وقد يكون اسم إشارة لما فيه من معنى الفعل كقولك هذا زيد مقبلا، فمن يعرف هذا زيد مقبلا؟ أن هذا التنبيه وذا اسم إشارة، فانت حل رفع منصبة، وزيد خبر، ومقبلا حال من زيد، والعامل فيه الحال اسم الإشارة هذا، فأنت ومثله هذا فعلي شيخا من القرآن، وأيضا كذلك فتلك بيوتهم خاوية، فهذا من القرآن على إعمال الإشارة في الحال، هذا بعلي شيخا، شيخا حال من بعلي، والعامل فيه هذا، وأيضا فتلك بيوتهم خاوية، خاوية الحال من بيوت، والعامل تلك اسم إشارة. قال وقد يكون اسم إشارة لما فيه من معنى الفعل كقولك هذا زيد مقبلا، لأنه بمعنى أشير إلى زيد، وأيضا تقدمها يشارك أيضا الفعل في العمل، الظرف والجار والمجرور، أشياء كثيرة، لكن هذه تحفظها الآن، تحفظها، بقي هناك أمور أخرى تذكر في الألفية، أن تحفظ الآن، ما هي الأشياء التي تشارك الفعل في العمل؟ من يعيدها؟ الجار والمجرور والظرف والأوصاف، الوصف، نعم، والمصدر كذلك، وكل ما يعمل عمل الفعل يعمل في الحال، أحسنت، يعمل في الحال، والإشارة وما ذكر أيضا. كيف؟ لا، الجار المجرور هو العامل بنيابته عن المتعلق به، هو العامل على الصحيح. والمبتدا ماله؟ نعم، في مانع لو كان الأشياء التي تعمل، ما في مانع، فهذه تحفظ يا أخوان الأشياء التي تعمل في الحال، ليس مقصور على، ليس مقصورا على الفعل فحسب، بل الفعل وغيره أيضا ما يعمل على عمل الفعل، كالظرف والجار المجرور والإشارة والأوصاف. قال لأنه بمعنى أشير إلى زيد، ومن ذا بالفناء قاعدة، فمن مبتدأ وذا خبره وقاعد الحال، طيب، وبالفناء متعلق بقاعدة، ومنهم من يقول من ذا كلها اسم واحد مبتدأ، وبالفناء جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، وقاعد الحال من الضمير في الجار ومجرور، حال من الضمير في الجار ومجرور، هذا سهل الأمر، ما يضر. فالشاهد الآن في المثال من ذا بالفناء قاعدا، قاعدا حال، والعامل فيه ذا، العامل فيه ذا وهو اسم إشارة على إعراب من مبتدأ وحدها وذا خبر، وبالفناء جار مجرور متعلق بقاعد، يكون قاعدا حال والعامل فيه ذا. طيب انتهينا الآن من هذا. قال تنبيه مما يعمل في الحال أيضا الظرف والجار والمجرور، وهذا قد أشرنا إليه، التنبيه هذا أشرنا إليه، ومما يعمل في الحال أيضا الظرف والجار والمجرور لما فيهما من معنى الاستقرار كقولك في الدار بشر مائسة، مائسة الحال من ماذا؟ من أيش حال؟ من الضمير في الجار والمجرور عند الجمهور، وعند السبويه حال من بشر من المبتدا جائز أن تأتي الحال من المبتدا، والعامل فيها ما يسموه العامل فيه الجار والمجرور، أحسنت، لأنه في معنى الفعل الاستقرار أي استقر أو مستقر. قال وخلفك عمر قاعدا كذلك، وكذا أين الأمير جالسا، لأن أين ظرف مكان اسم استفهام هو ظرف، فيكون عاملا في جالس، يكون عاملا في جالسا، فأين خبر مقدم والأمير مبتدا وجالسا حال من الأمير على رأي سيبويه، والعامل فيه أين أو حال من الضمير في أين الظرف، لأن أين اسم استفهام هو ظرف ولا تكون مبتدا أين أبدا. بعض ربما يهم يعربها مبتدا خطأ هذا لأن ظرف الظروف لا تكون مبتدا. كذلك الجار والمجرور لا يكون مبتدا البتة. والشاهد من هذا التنبيه أنه يشارك أيضا الفعل في العمل جار مجرور والظرف. قال المسألة الثانية التي أشار إليها في قوله وبعته بدرهم فصاعدا، انتهينا من المسألة الأولى أن الإشارة يعمل في الحال. المسألة الثانية أن عامل الحال قد يحذف وجوبا إذا جاءت لبيان تدريج زيادة أو نقص. سيحفظ هذا الضابط الآن في عامل الحال الذي يحذف وجوبا إذا جاءت هذه الحال لبيان تدريج زيادة أو نقص كما سيأتي في المثال يتضح به ما أراد. كقوله بعته بدرهم فصاعدا، صاعدا الآن حال جاءت لبيان إيش؟ تدريج في زيادة أو في نقص الآن؟ في زيادة، جاءت لبيان تدريج في زيادة، بعته بثمن إلى أن وصل إلى هذا، إلى أن وصل إلى أنه صعد هذا الثمن ما نزل صعد، فهو جاءت هنا الحال في بيان تدريج في زيادة لا في نقص، أي زاد الثمن صعد صاعدا، فزاد الثمن صاعدا، يكون هكذا التقدير تقدير العامل، أو ذهب الثمن صاعدا، فإذا قلت زاد يكون من باب التوكيد، أما صاعدا معنى الزيادة. إذا قدرت زائدا ابن الجنة يجعلها من الحال المؤكدة، الأمر سهل. إذا قدرت زاد الثمن صاعدا يكون حال مؤكدة للعامل، وإذا قلت ذهب العدد صاعدا مبينة. الشاهد من هذا هو حد عامل الحال وأنه يحذف إذا جاءت الحال لبيان تدريج في زيادة أو تدريج في إيش؟ في نقص، بيان تدريج في زيادة أو تدريج في نقص. قال كقوله بعته بدرهم فصاعدا، أي فعل الدرهم صاعدا، ومنه من يقدر فذهب العدد صاعدا أو زاد الثمن صاعدا، أمر سهل. فمن يعرف الآن هذا المثال بعته بدرهم فصاعدا؟ فمن عملته فعل وفاعل ومفعول، وبدرهم جار ومجرور متعلق بالفعل، نعم، والفاء عاطفة، وصاعدا حال من فاعل محذوف مع فعله، من فاعل محذوف مع فعله، والتقدير فذهب العدد صاعدا أو على الدرهم صاعدا أو ذهب الثمن صاعدا، فذهب الثمن صاعدا. والشاهد نحد العامل وجوبا لأن الحال جاءت لبيان تدريج في زيادة، وإذا جاءت الحال لبيان تدريج في زيادة تحلف، يحلف عاملها وجوبا. أحسنت. قال أي فعل الدرهم صاعدا وأعطه درهما فسافلا. أمن يعرف؟ ونريد شخصا عربي آخر. من عرب؟ آه. ما في فعل وفاعل. الفاعل أين هو؟ مستتر. لا بس. نعم. الهام مفعول به أول. أحسنت. أعطي فعل أمر فاعل مستتر أنت، والهام مفعول به أول. ودرهم منه مفعول ثالث. لأن أعطي نصف مفعولين. فسافلا الفاء عاطفة، أحسنت، وسافلا حال من الفاعل المحذوف مع فعله، والتقدير فانحط الدرهم أو الثمن سافلا، أحسنت، فانحط الثمن سافلا أو انحط العدد سافلا أو انحط الدرهم سافلا نزل، فأعطيه درهم ودون درهم، لا تعطيه زائد فصاعدا، أما إذا قال فأعطيه درهما فصاعدا فيكون زد أيضا درهم وزيادة، أعطيه درهما وزيادة، أما سافلا دون درهم تعطيه درهم ودونه. الشاهد عندك يا خانة حذف العامل هنا وجوبا لأن الحال جاءت لبيان تدريج في نقص، وإذا جاءت الحال لبيان تدريج نقص فعاملها يحذف كما أنه كذلك بزيادة. تقول وشرط نصب هذه الحال وشرط نصب هذه الحال صاعدا فساكنا أن تكون مصحوبة بالفاء أو بثم، والفاء أكثر. وشرط نصب هذه الحال بسرعة أن تكون مصحوبة بالفاء أو ثم، بعته من درهم فصاعدا أو ثم صاعدا أو بثم، والفاء أكثر في كلامهم ولا يجوز أن تكون بالواو لفوات معنى التدريج معها. لو ما تكون للتعقيب والتدريج ما تكون أبدا، لا تراقي ولا شيء فيها، بخلاف الفاء يكون فيها شيء من التراقي، وثم أزيد أكثر تراقيا من الفاء فيأتي معهما التدريج، أليس كذلك؟ يأتي معهما التدريج، أما الواو ما يأتي معها التدريج، فلذلك لا يؤتى بها هنا، لا يؤتى بها مع هذه الحال البتة، ولا يجوز ذلك. ولا يجوز أن تكون بالواو لفوات معنى التدريج معها. ولفظة فسافلا ذكرها ابن مالك غير مسموعة، الله ذكرها ابن مالك أما ما هي مسموعة. ولفظة فسافلا ذكرها ابن مالك، قال أبو حيان ولم أرها لغيري، فإن لم ينقل عن العرب فهي ممنوعة، إنه قيل كان بها، وإن لم ينقل فأبو حيان يرى أنه لا يقاس هنا، فيقتصر على المسموع الذي يظهر أنه لا بأس به، فهي ممنوعة لأن حذف العامل في الحال وجوبا على خلاف الأصل، الآن علمنا من هذه الحال التي يحلف عاملها أنها هي الحال التي تأتي لبيان تدريج نقص أو تدريج زيادة، وهذه يؤتى معها بعاطف. ما هو العاطف الذي يؤتى به معها؟ الفاء أو ثم. وما هو الأكثر؟ الفاء. هل يؤتى بالواو؟ لا يؤتى. لما؟ لفوات معنى التدريج، لأن الواو ما تفيد التدريج، تراقي، ما فيها تراقي، تدريج، بخلاف الفاء وثم. أحسنتم. ثم استفدنا فائدة أخرى، أن لفظ سافل إنما ذكره ابن مالك ولم يشاركه غيره كما قال أبو حيان، فقال أبو حيان إن سمع فنعم لا بأس من الكلام بذلك، وإن لم يسمع فلا يقاس، لا يقاس على صاعد. لماذا؟ لأن الأصل في حذف العامل، أو لأن الأصل هو ذكر، لأن حذف العامل في الحال وجوبا على خلاف الأصل. الآن علمنا من هذه الحال التي يحلف عاملها أنها هي الحال التي تأتي لبيان تدريج نقص أو زيادة، وهذه يؤتى معها بعاطف. ما هو العاطف الذي يؤتى به معها؟ الفاء أو ثم. وما هو الأكثر؟ الفاء. هل يؤتى بالواو؟ لا يؤتى. لما؟ لفوات معنى التدريج، لأن الواو ما تفيد التدريج، تراخي، ما فيها تراخي، تدريج، بخلاف الفاء وثم. أحسنتم. ثم استفدنا فائدة أخرى، أن لفظ سافل إنما ذكره ابن مالك ولم يشاركه غيره كما قال أبو حيان، فقال أبو حيان إن سمع فنعم لا بأس من الكلام بذلك، وإن لم يسمع فلا يقاس، لا ينقص على صاعد. لماذا؟ لأن الأصل في حذف العامل، أو لأن الأصل هو ذكر العامل، وأنه لا يجوز حذفه، قال هنا لأن حذف العامل في الحال وجوبا على خلاف الأصل، حتى جوازا أيضا على خلاف الأصل، الأصل هو ذكر العامل، على هذا لا يقاس على شيء خلاف الأصل، هذا معنى. هذه فائدة تحفظ إن شاء الله كما ذكرها صاحب الهمع، الثاني 35 و300. طيب انتهينا الآن. ما هي؟ سهل. فزينية وزايدة معنى واحد. الذي يظهر أنها عاقبة عاقبة وإلا ذكر هذا أنها زائدة زائدة فزينية كما هو مع فقط سهل هذا هنا. الذي يظهر لأنها عاقبة على ما تقدم أعطيه درهم فذهب العدد سافلا فصاعدا إلى آخره. لأن لها معنى كما ذكر هنا. قال تنبيه مما يحدث في عامل الحال وجوبا إذا وقعت بدلا. هذا موضع أيضا يحدث فيه العامل وجوبا إذا وقعت بدلا من لفظ الفعل. أي وقعت الحال بدلا من لفظ الفعل بدل ما تلفظ بلفظ الفعل تلفظت بلفظ إيش الحال كما سيأتي موضع هذا الذي ذكره. قال مما يحدث في عامل الحال وجوبا إذا وقعت بدلا أي عوضا من لفظ الفعل في توبيخ كقولهم أقائما وقد قعد الناس. فقائما هنا حال وقعت بدلا من أتقوم قائما بدلا من التلفظ بالفعل. فهنا يحلف وجوبا إذا وقعت الحال بدلا من التلفظ بالفعل. تقدم معنا أيضا يحلف عامل المفعول المطلق متى إذا وقع بدلا من التلفظ بالفعل قياما وقد قعد الناس. قياما إذا أتيت المصدر في المطلق أما إذا أتيت بالوصف فهو حال. تقول مثلا أقياما وقد قعد الناس فما إعراب قياما مفعول مطلق للفعل محذوف وجوبا والتقدير أتقوم قياما وقد قعد الناس. أما هنا إذا ذكرت الوصف فيكون هنا إيش حالا أقائما وقد قعد الناس أجالسا أنائما ألاهيا وقد استيقظ الناس. هذه كلها مواطن توبيخ فيحذف العامل وجوبا هنا يحذف العامل وجوبا. واضح هذا الكلام. فمن يعرف أقائما وقد قعد الناس؟ لا أن واحد ما يعرف. من يقال الذي يعرف منكم؟ مش أحد عندك أنت. الهمزة للاستفهام أحسنت. استفهام إيش هذا؟ هذا استفهام استخباري طلب خبر عن استفهام توبيخي. توبيخي هذا استفهام توبيخي ما يطلب منه أن يخبره بشيء لا وإنما يوبخه. استفهام توبيخي أحسنت. وقائما حال لفاعل محذوف مع فعله من فاعل محذوف مع فعله والتقدير أتقوم قياما وقد بعد الناس. أحسنت. الواو والحال قد حرف تحقيق قعد فعل ماض والناس فاعل. أحسنت. والشاهد عامل الحال هنا حذف وجوبا لأن الحال وقعت بدلا من التلفظ بفعلها من التلفظ بفعلها فيحذف عاملها وجوبا هنا إذا جاءت بدلا من التلفظ بفعلها. ومن هنا سمعت أيضا ألاهيا وقد جد قرناؤك مثلا من هذا الباب. وكذلك أيضا أتميميا مرة وقيسيا أخرى أي تتحول وتنتقل تميميا مرة وقيسيا أخرى. وهذا يؤتمي على سبيل الذم والتوبيخ في من يكثر التنقل في من يكثر التنقل تارة كذا وتارة كذا فيقال له أتميميا مرة وقيسيا أخرى. هذا مسموع للعرب أي أتتحول كذا وتارة كذا وما أكثرهم. طيب من يعرف أتميميا مرة وقيسيا أخرى من هذا الباب فهو في التوبيخ. من يعرفه سهل ما لكم تخوفون. أنا قد غدرت العام في كلامي الآن. ما عندك عاصف الهمزة للاستفهام التوبيخي قيسيا حال من فاعل محذوف أو تميميا حال من فاعل محذوف مع فعله والتقدير أتتحول أو تتنقل تميميا مرة وقيسيا أخرى. حسنت. طيب قال ومما يحذف هذا يحفظ الموضع الآن يزاد على الموضع الأول في حذف العام وجوبا يحفظ إن شاء الله. قال ومما يحذف في عامل الحال وجوبا إذا وقعت بدلا من اللفظ من لفظ الفعل أي ما تتلفظ بالفعل تتلفظ بالحال فهنا بدلا من التلفظ بالفعل فيحذف الفعل وجوبا في توبيخ كقولهم أقائما وقد قعد الناس يحذف العام وجوبا. وأيضا هناك مواضع أخرى كذلك ضربي زيدا قائما من هذا الباب حذف العام وجوبا الأخ هذا سيأتي معكم في غير هذا الكتاب إن شاء الله. قال وجوازا ويحذف أيضا العامل جوازا، قد يكون حذف العامل جوازا كما أشار إليه في أول الشرح، أن حذف عامل الحال الذي أشار إليه في شطر البيت المتقدم في عجزه أنه قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، أن انتقل إلى مواضع الجواز. ذكر موضعين للوجوب، ما هما موضعين ذكر لوجوب حذف العامل؟ الموضع الأول إذا جاءت الحال لبيان تدريج نقص أو زيادة، الموضع الثاني إذا وقعت الحال بدلا من التلفظ بفعلها، وذلك في التوبيخ نحو كذا وما تقدم، نحو قائما وقعد الناس إلى آخر وقد قعد الناس. الآن انتقل إلى موضع جواز حذف عامل الحال. قال وجوازا إذا دل عليه دليل لفظي أو حالي، وجوازا إذا دل عليه دليل لفظي أو حالي، فاللفظي كما إذا تقدم ذكره، فاللفظي فاللفظي كما إذا تقدم ذكره فقولك راكبا لمن قال لك كيف جئت، فاللفظي كما إذا تقدم ذكره، أي ذكر إيش؟ العامل في كلام متقدم، فتحذفه وتقصر على ذكر الحال. فاللفظ كما إذا تقدم ذكره كقولك راكبا لمن قال لك كيف جئت، كيف جئت، فلن ما يعرب راكبا حال من فاعل محذوف مع فعله، والتقدير جئت راكبا، شخص يسألك كيف جئت فتقول راكبا، فراكبا حال من فاعل محذوف مع فعله. والدليل هنا أو حذف العامل هنا جائز أم واجب؟ جائز. وما هو الدليل الذي دل على العامل؟ دليل مقالي أو حالي؟ مقالي، لأنه تقدم ذكر، تقدم ذكر الحال، وهذا يكون في سياق الاستفهام دليل مقالي أو في سياق يذكر فيه العامل. طيب، والحالي كقولك للقادم من سفر، والحالي كقولك للقادم من سفر مبرورا مأجورا، مبرورا مأجورا، مبرورا مأجورا، أي قدمت، لا سيما القادم من الحج تقول له مبرورا مأجورا، أي قدمت مبرورا مأجورا. كقولك للقادم من سفر مبرورا مأجورا، أي قدمت، أي قدمت. فلان هذا الدليل مقالي أو حالي؟ الحالة قرينة الحال، شخص جاء من سفر فتقول له هذا الكلام مبرورا مأجورا، ما فيه شيء تقدم للعام الذكر أو ما تقدم للعام الذكر، وإنما قرينة الحال تدل على هذا الشيء. ونحو راشدا للقاصد سفرا، ونحو راشدا للقاصد سفرا، شخص يريد أن يسافر تقول له راشدا إن شاء الله، أي في سفرك هذا راشدا إن شاء الله. فراشدا حال من فاعل محذوف مع فعله، والعامل هنا حذف لقرينة حالية لا مقالية، لأنه ما تقدم ذكر للعامل. ومنه الآية المذكورة وقوله بلى قادرين، أي نجمعها. ومنه الآية المذكورة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومنه الآية المذكورة وقوله بلى قادرين، أي نجمعها. قادرين حال من فاعل محذوف مع فعل، من مفعول محذوف أو من فاعل محذوف مع فعله. بلى قادرين أي بلى نجمعها قادرين، بلى نجمعها قادرين. طيب، فالحاصل من هذا أن عامل الحال يحذف إما وجوبا أو جوازا، ومواضع الجواز أو شرط الحذف الجائز أن يدل عليه إيش؟ دليل إما مقالي أو حالي، والمقالي هو الذي يتقدم للعامل ذكر في السياق، والحالي ما يتقدم له ذكر، وإنما قرينة الحال تدل على حده، تدل على حده. واضح هذا الكلام؟ مثال المقالي راكبا لمن قال لك كيف قدمته؟ مثال الحالي قولك لشخص أو قولك لشخص جاء من سفر من الحج مثلا مبرورا مأجورا، أو قولك لمن أراد سفرا راشدا إن شاء الله. ومن الآية المذكورة هنا دليل أقوال حالي كيف؟ نعم كله صار المطلق لم يعرف أنهم يعجبون الحال ويعجبونه في المطلق. هذا يئيد أيضا نعم صحيح. طيب قال تنبيه مما يحدث في عامل الحال وجوبا إذا وقعت بدلا من لفظ الفعل بتوبيخ، كقولك أقائما وقد قعد الناس، وجوازا إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركمانا. فمن يعرف الآية من المتأخرين؟ مش حد يرفع ما لم نفهم من شرطه. من يعرف يا خان عبد الرحمن تعرف؟ حاول يا رجل سهل في صعب الآية قليلا، يعني الذي ما قدر كثيرا ربما يصعب عليه، الذي لم يدرس كثيرا ربما تصعب عليه. عندك يا أخي أنت على حسب ما قبل. طيب إن حرف شرط نعم جازم جزم فعلين، خفتم فعل الشرط مبني في محل جزم فعل الشرط، والتاء نعم مبني في طالب من الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم للجمع. فرجال الفاء واقع في جواب الشرط، ما هي عاطفة هذه، الفاء واقع في جواب الشرط. ورجالا حال من فاعل محذوف مع فعله، والتقدير فصلوا كما سيأتي فصلوا رجالا أو ركبانا، حصل لكم خوف في الحرب فصلوا رجالا أو ركبانا أحسنت، أو عاطفة ركبانا معطوف على رجالا أحسنت. والشاهد حذف العامل جواز هنا بقرينة حالية أحسنت، حال يدل على هذا التقدير. قال نحن قول تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا. انتهينا الآن من حذف العامل ويحفظ هذا إن شاء الله. فهمين أين الكتاب اللي عندي أنا أجيب به شك إلي نظرة يا أخوان تنبيهات موجودة. قال تنبيه تأتي قد تأتي الحال غير مشتقة، الأصل في الحال كما تقدم معنا في الفروق الاشتقاق، الأصل في الحال الاشتقاق. قال قد تأتي الحال غير مشتقة فتؤول بالمشتقة. نعم الحال تأتي غير مشتقة، فإذا جاءت غير مشتقة تؤول بالمشتقة، وهناك مواضع تأتي غير مشتقة ولا تأويل فيها، ولا تأويل فيها كما سيأتي معنا إن شاء الله في شرح الأنبياء. لكن أنت احفظ الآن ما ذكر هنا أن الحال تأتي جامدة أي غير مشتقة فتؤول بالمشتقة، وهناك خمس مواضع وكذا لا تأويل فيها. من أراد أن يراجع راجع الأوضح ذكرها هنا، ابن الصبان كان ذكرها لولا شؤوني. قال قد تأتي الحال غير مشتقة فتؤول بالمشتقة، ومنه قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. فمن يعرف فما لكم في المنافقين فئتين؟ من يعرف؟ صعبة صح؟ اي صعبة ان شاء الله لا معنى. انت الاخ هذا تنزاني ولا انت تنزاني؟ تعرف هذا ان عربته فهو عيب على العرب. طيب احسنت الفعل احسن من قبلها، اسم استفهام نعم، وهي في محل رفع ما اعرابها؟ فما لكم في المنافقين فئتين، استفهام توبيخي تعيير، ليش تختلفون فيهم؟ نعم مبتدا محل رفع مبتدا، ولكم اللام حرف جر نعم نعم نعم جار نعم علي جار، والميم الجمع الجار مجرور متعلق محذوف خبر، محذوف خبر في المنافقين كذلك في حرف جر والمنافقين اسم مجرور وعلامة جره الياء، والجر مجرور تعلق بما تعلق به لكم، تعلق بما تعلق به وهو الخبر. فما لكم كائنون أو مستقرون في المنافقين فئتين حال، نعم من الضمير لكم، ما لكم في المنافقين فئتين حال من الضمير. أحسنت، في الجار ومجرور استقريتم فئتين حال من الضمير في الجار ومجرور استقريتم. طيب والشاهد هذا الذي نريد، الشاهد ما هو؟ فئتين جاءت الحال جامدة فتؤول بالمشتق أي مختلفين، أي مختلفين. أحسنت، فئتين حال يا أخوان من الضمير في الجار ومجرور، وليس ببعيد أن يكون من كان. فعن حسن ما ضبناه، ما ندري إيش الذي ضبناه، إيش الكلام الذي ضبناه، إيش يا أخوان الكلام الذي ضبناه؟ إذا عرفنا فنعرف معي. شاهدنا يا أخوان إتيان الحال جامدة، فئتين حال من الضمير في الجار ومجرور وهو جامد فيؤول المشتق أي مختلفين. قال وهذه ناقة الله لكم آية، عند من؟ عندك الهاء حرف حال من ماذا؟ من ناقة. أحسنت، وهو العامل فيها في الحال تقدم معنا، ما هو العامل في الحال هنا؟ اسم الإشارة. أحسنت، وفي المثال الأول ما هو العامل في الحال؟ فما لكم في المنافقين فئتين الجار مجرور لكم، كما تقدم معنا، لا تنسى هذه القاعدة كما تقدم. الشاهد يا أخوانا تنزاني آية هنا جامدة، حال جامدة فتؤول بالمشتق أي دليلا، هذه ناقة الله لكم دليلا. أي مالك؟ نعم نعم جامد يؤول، بعض ما يؤول، هذا هذا من الذي لا يؤول. كيف؟ أي لا بس أنت تريد تقعد واحد، أنا عارف أجل تأخذها وعند تقول له فلان قال لنا كذا، أنا ما أدري الله أعلم صدق. ما هو ضروري هذا الذي تذكره أنت، يعني الحال ما تأتي إلا هذا، هو الذي ذكرناه فيما تقدم أن الحال تأتي بعد تمام إيش الكلام، بعد تمام الكلام. نعم حصلت فائدة، هذه ناقة الله فائدة تامة، ثم قال آية، لكن لا تقعد قاعدة أنه كل ما وقع بعد تمام الكلام فهو حال، لا قد يقع بعد تمام الكلام التمييز، قد يقع بعد كلام تمام المفعول، وهكذا. ما قاعدة لا يقال كل ما وقع بعد تمام الكلام فهو حال، لا ما هي قاعدة، انتبه صغير عني بس. نعم أنت احفظ هذا الآن، أن الحال تأتي بعد تمام، وغيرها من المنصوبات تأتي بعد تمام الكلام. قال أي علامة تؤول آية بإيش؟ بعلامة، أحسن من ذلك دليلا، أو دليلا تؤول أي علامة أو دليلا، فهي مؤولة بالمشتق دليلا. هذه ناقة الله لكم آية أي دليلا، دليل مشتق معلومة موضحة في اشتغال فيه. قال وقد تأتي معرفة، انتهينا الآن أن الحال أصل فيها الاشتقاق وتكون وإيش جامدة، وإذا وقعت جامدة أولت بالمشتق، يحفظ هذا، أنت حسبك هذا تحفظه، هناك مواضع لا تأويل فيها تكون جامدة ولا تأويل فيها. قال وقد تأتي معرفة في اللفظ، الأصل في الحال كما تقدم من أوجه الاتفاق أنها منكرة، وقد تأتي معرفة. قال وقد تأتي معرفة في اللفظ فتؤول بالنكرة، كجاء زيد وحده أي منفردا، وادخلوا الأول في الأول أي متتابعين، وأول بنكرة متتابعين. فمن يعرف جاء زيد وحده؟ ما عندك عبد الرحمن؟ جاء فعل ماض وزيد، بسرعة بسرعة، فاعل نعم رفع الأمر بضم الظاهرة، وحده حال وهو مضاف الهم مضاف إليه، سنت أو حال يعني حال جامدة أو حال قد معرفة تؤول بالنكرة، أي جاء زيد منفردا، نعم جاء زيد منفردا، وحدة الغالب فيها النقص يقل فيها الجر بإضافة نسيج وحدة فريد وحده أو فريد دهني أداك آخر لكن نسيج وحده قد تجر بالإضافة وإن الأصل فيها النقص يا أخوان هذا الأكثر فيها أنها تنصب ربما جرت نسيج وحده مثلا مع ألفاظ معلومة تضاف إليها فأنت تحفظ أن الأصل فيها النقص والشاهد نعم حال هناك ألفاظ إذا نصبت لا تكون لحالا لا تكون لحالا مثل وحدة مثل قاطبة مثل كذلك إيش كافة نعم هذه إذا نصبت على الحال تنصب وكافة فيها خلاف هل تخرج عن الحال أو لا فيها خلاف قال أي منفردا وادخلوا الأول فالأول عند من سرعة وعندك دخلوا فعل فاعل احسنتم دخلوا فعل ماض مبني على الضم صالح رفع الحرك وما هو فاعل والصالح بواو الجماعة الصالح بواو الجماعة هذا أخذ التاء دخلوا فعل أمر أنا قلت إيش لا لا فعل أمر دخلوا فعل أمر مبني على حذف النون خطأ ذا أنا ما أريد دخلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل احسنت الأول حال احسنت والفاحق عطف والأول معطوف على الأول المتقدم وكلاهما يؤول مع بعض والشاهد إتيان الحال معرفة وأول بالنكرة والتقدير أي متتابعين ادخلوا الأول فالأول أي متتابعين التأويل يكون لهما معا والحال هي الأول الأولى فقط الحال هي الأول الأولى وأما الثانية فهي معطوفة على الأولى والتأويل يكون لهما مع بعض كما هو الحال في هذا حل حامل هذا حل حامض كلاهما خبر حل حامض خبر والتأويل يكون بمز أو بعضهم يقدر أن يجعل الخبر الأول لكن هذا لا كلاهما أيضا الخبر حل حامض لكن هنا لا الحال هي الأولى فقط الأول الأولى ليس من هذا الباب حل حامض الحال هي الأول الأولى وأما الثانية فهي معطوفة والتأويل لهما أي متتابعين قال وادخلوا الأول فالأول أي متتابعين وقد يتقدم على الجملة نحو راكبا جاء زيد وقد يكون هذا الأمر إيش واجبا كما تقدم كيف قدم زيد وأما هذا المثال للجواب فالقيود التي ذكرها الناظم جرى فيها على الغالب نعم القيود التي ذكرها جرى فيها الناظم على الغالب وإلا قد تكون على خلاف الغالب في الاشتقاق وعلى خلاف الغالب في التنكير ولم يتعرض الناظم أيضا لصاحب الحال والغالب أن يكون معرفة كزيد بالأمثلة السابقة هذا هو الغالب لصاحب الحال أن يكون معرفة قد يأتي نكرة كما سيأتي قال وقد يكون نكرة حيث يصح الابتداء بها بهذا القيد يكون صاحب الحال نكرة حيث يصح الابتداء بها أي إذا كان هناك مسوغ تقدم معنى أن النكرة لا يبتدى بها إلا إذا وجد مسوغ ومن المسوغات الوصف من المسوغات الوصف أن توصف هذه النكرة ومن المسوغات أن تقع بعد نفي أو ما يشبه النفي كالاستفهام كالاستفهام تقع النكرة بعد نفي فإذا وقعت بعد نفي جاز أن تكون مبتدأ وجاز أن يأتي الحال منها فهذا هو الأصل في صاحب الحال التعريف وقد يكون نكرة بمسوغ وذلك إذا وصفت هذه النكرة أو وقعت في سياق النفي والاستفهام أو النفي قال وقد يكون نكرة حيث يصح الابتداء بها هذا يحفظ الضابط أن صاحب الحال يكون نكرة إذا صح الابتداء بها وحكم حكم مبتدأ نحو كهل فتى فيكم واقفا ورجل